السؤال الثاني الألعاب النارية. أما الألعاب النارية فإن تجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في مبالغة في الإسراف. الشرط الثاني ألا يؤذي أحدا. لأن بعض الناس يؤذي الناس عند أبوابهم، ناسهم مرضى وفيهم أصحاب حاجات وفيهم نائمون فيهم غير ذلك، فيؤذيهم بالألعاب عند أبوابهم. إذا ذهب للبر اصطحبه معه للبر واستصحب الشرط الثاني لم يكن في مبالغة من إظهار الفرح ونحو ذلك، فهذا جائز، ما هناك شيء يمنع من ذلك.